أحدا لنا من كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طواف الوداع بالنسبة للحاج واجب من واجبات الحج، وأما المعتمر فليس واجبا عليه، لكن لو عمله لكان هو الأولى للخروج من الخلاف في هذه المسألة. يقول الذي عليه ديون لم يسددها ثم يموت هل يعذب بها في قبره؟ من أصعب الأمور حقوق الآدميين من ديون مالية وغير مالية، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتخلص من حقوق الآدميين في الدنيا، لأنهم لا يدخلون ضمن عفو الله ومغفرته، وإنما لا بد من عفو أصحابها. فينبغي للإنسان أن يتحلل من حقوق الآدميين من غيبة أو أكل مال أو ديون تتعلق بذمته نتيجة تبادل في المنافع والمعاملات. قد قدم للنبي صلى الله عليه وسلم جنازة فقال هل عليه دين؟ قالوا ديناران، أو صلوا على صاحبه. قال أبو قتادة رضي الله عنه الديناران علي. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، ثم التقى به بعد مرة وقال ما فعل الديناران؟ قال لم أقضهما بعد. ثم التقى به مرة ثانية فقال ما فعل الديناران؟ قال قد قضيتهما يا رسول الله. قال الآن بردت جلدته. فالإنسان الذي عليه دين نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ولهذا ننصح كل إنسان أن يحرص على أن يسدد ديونه ولا يبقى عليه ديونا ولا يلجأ إلى الديون، فإن اضطر لذلك فليجتهد في الإسراع بالوفاء بها، وليكتب وصيته ويبين ذلك واضحا، بحيث أنه إذا جاءه أجل وهو لم يسدد ما عليه من الديون أن يبادر الورثة بسدادها. والأمر الثاني، أنصح الورثة إذا مات لهم ميت أن يبحثوا أول ما يبحث ما عليه من ديون، ويعلن للناس من كان له دين على فلان فليسارع لأخذ حقه، ويكون هذا قبل قسم التركة، ولا تقسم التركة إلا بعد سداد الديون وإيصالها لمستحقيها. هذه هل له رصيد من الواقع ولا لا؟ يقول شخص منع شخصا أن يدافع عن أخيه وهو يضرب من قبل أناس آخرين وينتهكون عرض أهله، وهو ينظر والشخص ماسك به ولا يريد أن يتدخل، هل يقاتل؟ نعم يقاتل، لا يصح، ينتهك عرضه ويعتدى على كرامته وعلى عرضه ويمنع من أن يدافع عن عرضه. الذي يمنعه عن أن يدافع عن عرضه هذا عدو له، عدو لدينه وعدو لعقيدته. ولكن أنا أشك في مثل هذا الموضوع أن يوجد. الإنسان يحل له أن يقتل من صال عليه أو صال على أهله، يعني الإنسان إذا أنه اعتدي على عرضه سيجب عليه أن يدافع، وإذا لم يندفع هذا الصائل عنه إلا بالقتال يقتله وهو هدف. من قتل دون عرضه فهو شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم من قول يقصد اليهود والنصارى من جزيرة العرب، عند تطبيق هذا الحديث هل معنى أن هذا مطلوب من عامة الناس أن يقوم بهذا أو الحكومات؟ أولا معنى الحديث أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب بمعنى لا يكون مواطنين ولا يكون سكان ثابتين في هذا، هذا هو المطلوب. أما إذا استخدم إنسان أو جاء إنسان بموجب عهد وميثاق فإنه يجب احترام عهده وميثاقه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ما قال إذا انتهى اقتل، لا قال ثم أبلغه مأمنة. كل إنسان يعطى تأشيرة دخول للمملكة مثلا أو يمنح إقامة فهذا إجارة له، ومنحه الزوار في هذا البلد مدة محددة، إذا انتهت المدة يسفر إلى بلاده، يعود إلى بلاده، وحينئذ فلا يجوز بحال أن يلحق بهم أي أذى لأن ولي الأمر أجارهم، بل حتى لو أجارهم واحد من الناس لازم الأخذ بجواره، لأن أم هانئ رضي الله عنها أجارت أخا لها من المشركين من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنت جوارها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت، فجوار امرأة لازم على جميع المسلمين أن يلتزموا به، فلا يصلح أن الناس يأخذون النصوص دون فهم لها. هذا يقول هل الصلاة في مساجد المدينة تكون بألف صلاة كالمسجد النبوي أم لا؟ نقول لا، الصلاة في المسجد النبوي فقط هو الذي بألف صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه وقال صلاة في مسجدي هذا، فالإشارة تقتصر على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دون بقية مساجد المدينة، فليست لها تلك الفضيلة. يقول والدتي تطالبني أن أذهب بها إلى حفلات الزواج فماذا أفعل؟ نقول إذا كان هذا الحفل ليس فيه شيء من المنكرات فأرسلها وأنت على خير وبر، وإن كان فيها منكر فلا ترسلها لأنه لا طاعة لمخلوق معصية الله. هذا يقول نأتي للحرم مبكرين قبل الصلاة ونجد بعض الأمكنة في الصفوف الأولى محجوزة، فما الحكم؟ نقول إذا أن إنسان جاء إلى مكان ووضع سجادته فيه وصلى فيه ثم ذهب يطوف ويرجع إليه فهو أحق به، وليس لأحد أن يضايقه أو يزعجه. أما إذا كان إنسان يفرش شيء من السجاد ثم إذا جاء ناس أنت عن هنا وأنت عن هنا وأنت عن هنا، هذا لا حق له في هذا المكان، وليس له إلا مكانه هو فقط، وأما غير مكانه فليس له حق فيه. يقول هل ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة؟ ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه إذا حج أو اعتمر ثم حلق شعر رأسه أنه يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة، يقبض على لحيته فما يزيد عن أصابعه كلها يأخذه، هذا هو الذي ورد في هذا المجال. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عنه شيء في هذا، والذي عليه الكثير من أهل العلم أن لحيته ما كانت تزيد عن هذا القدر. ماء زمزم لما شرب له، فهل إذا شربت ودعوت الله تعالى أن يكفيني من المرض فهل أكتفي بذلك أم أسعى للطب للعلاج؟ إذا تأخر شفائي فهل أن الله تعالى لم يستجب دعائي أم أنه يؤخره علي اليقين بأن الله سيشفيني؟ الله جل وعلا ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. ومن الأدوية النافعة التداوي بالقرآن الكريم، والله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ومن الأدوية النافعة ماء زمزم، فإنه دواء وطعام وشراب، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم، وقال ماء زمزم لما شرب له. فالإنسان يتداوى بهذا، والله تعالى هو الشافي. وليس معنى أن هذا الدواء أنك تعتمد عليه، فإن الله جل وعلا قد يركب المسبب على السبب وقد يتأخر لامتلائك واختبارك وكثرة إلحاحك ودعائك. وليس معنى هذا أنك إذا شربت مرة ولم تشفع أن هذا أن ماء زمزم ما ينفع، أو أنك إذا دعوت ربك ولم يستجب الله لم يظهر لك حاجته لم تظهر حاجته، معنى هذا أنك تتوقف عن الدعاء؟ لا، وإنما تجتهد في الأدعية وتحصلها وتسعى في إزالة العوائق، لأن هناك عوائق كثيرة تحول دون حصول المطلوب، كعدم اليقين وعدم التوكل على الله وأكل الحرام وما شابه ذلك من الأمور المعوقة. والإنسان له أن يعمل الأسباب كلها، استعمل زمزم وارقي نفسك بالقرآن والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعمل الأسباب العقاقير المعروفة المادية التي يعرفها أهل الاختصاص، وكل هذه قد لا تأتي بنتيجة إذا لم يرد الله، لأنها كلها أسباب. والشفاء إنما هو من عند الله تعالى، فقد يرتب الله تعالى السبب المسبب على السبب وقد يتخلف. يذهب الإنسان ويقول أنا عندي التهاب وأخذت المضادات الحيوية اللي في الصدر كلها وما شفي، العدوى ما هي اللي تشفي لكنها هي سبب للشفاء. والله تعالى هو الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين ليس غيره، هو يشفين. وهذه الجملة تأملوها جيدا، يقول الطواف بالبيت من غير حج او عمره هل لا بد ان يكون 7 اشواط؟ كل طواف بالبيت لا بد ان يكون 7 اشواط، اقل من 7 اشواط لا يعتبر، لو نقص خطوة واحدة لا يعتبر، سواء كان ركنا او واجبا او تطوعا، كل طواف بالبيت 7 اشواط شروطه واحدة وصفته واحد، إلا طواف القدوم الذي يكون فيه الإنسان حال إحرام، إنه يكون لابس الإحرام ويكون مضطجعا ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. يقول هذه البنوك الإسلامية حلال أم حرام؟ نقول إذا كانت إسلامية فهي حلال قطعا، إذا كانت ملتزمة بأحكام الإسلام فهي حلال. وليس معنى إسلامية أن اللوحة إسلامية، إنما معنى إسلامية أن تكون إسلامية في معاملاتها، ليس في معاملاتها شيء مخالف الإسلام، فهذه حلال. أما إذا وجدت مخالفة فالتحريم يأتي من المخالفة للإسلام. ما حكم لبس اللون الأحمر للرجال؟ مكروه، يكره لبس اللون الأحمر والمعصفر. يقول ما حكم البيع والشراء في أسهم شركات مثل الكهرباء ونحنها؟ هذه الشركات شركات إنتاجية وتصنيع أو زراعية أو نحوها، تبادل أسهمها إنما هو بيع جزء من قيمتها وجزء من مصانعها وجزء من مزارعها ونحو ذلك، فبيع نصيبك منها لا بأس به إذا كانت معاملاتها لا تخالف الشرع وليس فيها شيء من معاملات الربا، فظاهر هذه المعاملات أنها لا بأس بها، إنما يأتي الإشكال إذا أنها خالفت نظامها وتعاملت معاملات غير ما صرح لها به. يقول إذا رجل طلب منه أحد والديه أن يطلق زوجته وهو يحبها، فما حكم الشرع في ذلك خصوصا إذا كان يخشى من غضب والدته؟ أنصح السائل وغيره أن يجتهد في حل المشكلات بدون الطلاق، وخاصة فيما يحصل بين الأم والزوجة، لأن أمك ولدتك وربتك وتنتظر برك، فلما تزوجت رأت منك صدودا وإعراضا وإغراقا مع زوجتك ونسيانا بأمك، بينما هي التي كانت ترعاك ولن تزال إلى أن تموت أمك هي أمك، أساس المشكلة هو فيك أنت، والعيب ناتج عنك أنت، لأنك فضلت زوجتك على أمك، بعدما صرت شابا يافعا نشيطا قويا مستغنيا عن خدمات أمك أخذتك بنت الناس والتهمتك وغبت عن أمك التي تنتظر برك وإحسانك، فصحح مسار حياتك وستجد الجواب غير ما ذكرت الآن. اجعل من زوجتك محبة لأمك، تذهب إليها كل أسبوع أو في الأسبوع مرتين وتقدم لها هدية وتقابلها بالتحية وتحسن التودد لها، هل ستطالبك بطلاقها؟ لا، ستقول هذه لن نرى مثلها. فالذي يظهر لي أن المشكلة تنبع منك أنت، لأنك ضعيف الشخصية وغلبتك زوجتك وأنستك أمك، فراجع حساباتك وستجد أن أمك خير معين لك في المحافظة على هذه الزوجة. هذا يقول ما حكم الإكثار من العمرة بعد أداء العمرة التي جاء بها مع الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو معلم الناس الخير وهو إمامنا وقدوتنا، كان إذا جاء للعمرة يكتفي بالعمرة الأولى ولم يكن يخرج لتكرارها من التنعيم أو غيره، وإنما يكتفي بالعمرة الأولى ويبقى في مكة يتعبد لله داخل الحرم من صلاة وطواف ودعاء واستغفار وتلاوة وغيرها. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكررون العمرة من داخل مكة، هذا دليل. الدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حجة الوداع جاءت معه نساؤه ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما أقبلوا على مكة جاءت الدورة، وهم في اليوم الرابع من ذي الحجة وهي لا تطهر إلا بعد يوم عرفة، معنى هذا أنها إذا انتظرت لتكمل عمرتها وهي أحرمت متمتعة، أحرمت بالعمرة، إذا أنها انتظرت يفوت عليها الحج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتحول إحرامها إلى القران، وصارت قارنة. أدت الحج، ولما انتهوا من أعمال يوم منى وجاءوا للوداع استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها، ألحت عليه فلم يأذن لها. قالت ينصرف نساؤك بعمرة وحجة وأنصرف بحجة، فرق لها النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لها أن تأتي بعمرة، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها للتنعيم لأنه أقرب مكان من الحل الحرام. خرج بها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت، عبد الرحمن لم يحرم، وجاء بها إلى الحرم وطافت وسعت وقصرت، وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنهم لم يحرم. استدل العلماء رحمهم الله بهذا على جواز هذه العمرة وعلى عدم فضيلتها. من ألح وقال تأتي بعمرة ما في شيء ولا إثم عليك، لكن هل هي مستحبة؟ لا، ليست مستحبة. لو كانت مستحبة لعملها عبد الرحمن الذي ضرب المشوار مع أخته إلى التنعيم وجاء إلى الحرم، لكنه لم يعمل هذا. فأرجو أن يكون هذا دليل كافي. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى